بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وفي صفر هذا بعث إلى بئر معونة أيضا، وذلك أن أبا براء عامر يعني سفر يعني في السنة الرابعة، لأنه بعد أحد. هي إيش؟ شو العنوان بئر معونة؟ قال: فصل. بعث بئر معونة. وفي صفر هذا اسبل شوي بس خل نسهل لكم عشان تفهمون. بئر معونة تقع الآن تقريبا غرب مهد الذهب، و نعم بس وفي صفر هذا بعث إلى بئر معونة أيضا، وذلك أن أبا براء عامر بن مالك نعم، لأن أتى البراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعرض النبي عليه الصلاة والسلام الإسلام، لكنه ما أسلم، لكنه قريب من الإسلام، وقال: لو تبعثوا لنا رجالا يعلمون أقواما منا. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم 70 رجلا، فغدر بهم من قبل رعل وذكوان وعصية، فقتلوا منهم. نعم. ثم لما قتلوا منهم نجا واحد، ورأى رجلا من أولئك فقتل، بل رجلين فقتلهما، والنبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين قبيلة ذاك الرجلين حلف وعهد لا يعتدي عليه ولا يعتدون عليه. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني النضير يطلب مساعدتهم في دية ذلك الرجلين، فهم بني النضير لقتل النبي صلى الله عليه وسلم، فنشأت عن هذه عن هذا البعث، بعث بر الرجيع، غزوة بني النضير. نعم. قال: وذلك أن أبا براء عامر بن مالك المدعو ملاعب الأسنة قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فدعاه إلى الإسلام فلم يسلم ولم يبعد عن الإسلام، يعني كان قريبا منه. نعم. فقال: يا رسول الله، لو بعثت أصحابك إلى أهل نجد يدعونهم إلى دينك لرجوت أن يجيبوهم. فقال: إني أخاف عليهم أهل نجد. فقال أبو براء: أنا جار لهم، يعني أنا أحميهم ويدخلون في جواري. نعم. فبعث صلى الله عليه وسلم فيما قاله ابن إسحاق 40 رجلا من الصحابة، وفي الصحيحين 70 رجلا، وهذا هو الصحيح. وأمر عليهم المنذر بن عمرو أحد بني ساعدة ولقبه المعنق ليموت رضي الله عنهم أجمعين، وكانوا من فقراء المسلمين، يعني القريب من الموت، يعني يريد الشهادة. نعم. يعني كان الموت قريب من عنقه. نعم. وكانوا من فقراء المسلمين وساداتهم وقرائهم، فنهضوا فنزلوا بئر معونة، وهي بين أرض بني عامر وحرة بني سليم. حرة بني سليم التي يقال فيها، التي فيها معدن بني سليم، التي هي مهد الذهب. وللآن وإلى الآن إذا بعضهم يقول السلمي، فلان السلمي، هم بني سليم من قبيلة مطير. نعم. ثم بعثوا منهم حرام بن ملحان أخا أم سليم بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عدو الله عامر بن الطفيل، فلم ينظر فيه وأمر به، فقتله رجل ضربه بحربة. يعني معنى هالكلام أن الصحابي حرام رضي الله عنه أتى إلى عامر بن فهيرة وأعطاه كتاب بن سلم يدعو للإسلام، فغمز الوالي عامر لمن يقتل حرام فقتل. نعم. فقتله رضي الله عنه. نعم. فقتله رجل ضربه بحربة، فلما خرج الدم قال فزت ورب الكعبة. نعم. واستنفر عدو الله عامر بني عامر إلى قتال الباقين فلم يجيبوه لأجل جوار أبي براء، فاستنفر بني سليم فأجابته عصية ورعل وذكوان فأحاطوا بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندك رعل ولا رعل؟ ها ها العين شليها العين شليها ها سكون رعل ولا رعل ولا سكون سكون رعل لا رعل رعل نعم. فأجابته عصية ورعل وذكوان وذكوان فأحاطوا بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاتلوا حتى قتلوا عن آخرهم رضي الله عنهم إلا كعب بن زيد من يعني بني النجار. أحلى شوي، هم 70 رجلا قتل منهم 69، بقي واحد هو الذي قتل الرجلين. نعم. إلا كعب بن زيد من بني النجار فإنه ارتث من بين القتلى. ارتث يعني أصبح جريحا ثم خرج من المعركة بجروحه. نعم. فعاش حتى قتل يوم الخندق. وكان عمرو بن أمية الضمري والمنذر بن محمد بن عقبة بسرح المسلمين فرأي الطير تحوم على موضع الوقعة، فنزل المنذر بن محمد هذا فقاتل المشركين حتى قتل مع أصحابه، وأسر عمرو بن أمية. فلما أخبر أنه من مضر جز عامر ناصيته وأعتقه فيما زعم عن رقبة كانت على أمه، ورجع يعني حلق رأسه، بمعنى عند الجاهلية عفى عنه لما حلق رأسه. نعم. ها. ورجع عمرو بن أمية فلما كان بالقرقرة من صدر قناة نزل في ظل ويجيء رجلان من بني كلاب. قرقرة هي بين الصدر والحناكية في الجنوب منها. نعم. ويجيء رجلان من بني كلاب وقيل من بني سليم فنزل معه فيه، فلما نام فتك بهما عمرو وهو يرى أنه قد أصاب ثأرا من أصحابه، وإذا معهما عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشعر به. فلما قدم أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما فعل، قال لقد قتلت قتيلين لأدينهما، يعني لا أدفع الدية لهما، لأن بينه وبينهما لأن بين مسلم وبين قبيلتهما عهد. نعم. وكان هذا سبب غزوة بني النضير، هذا الصحيح كما ورد. نعم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.